أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما متاعا لكم ولأنعامكم. أخرج منها ما فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأن وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة

صدق الله العظيم.